وهو بهذه الصورة إنسان سوي الخلقة، خافت وخشيت على نفسها منه، فلجأت إلى الله عز وجل أن يعيدها منه، ووعظته بتقوى الله وحذرته، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك هذا اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى واستجارة بالرحمن سبحانه وتعالى أن يعيدها منه إن كان يريد بها سوءا. وقولها له إن كنت تقيا هذا وعظ له وتذكير له بالله سبحانه وتعالى وتخويف له به جل وعلا. فقال لها جبريل، قال إنما أنا رسول ربك لست بشرا ولكن رسول بعثني الله سبحانه وتعالى إليك لأهب لك ولدا طيبا صالحا، لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت من ذلك وهي العفيفة المصونة المحصنة، كيف يكون ذلك ولما يمسسها بشر بنكاح ولم تكن من أهل البغي الذي هو الزنا. فقالت متعجبة أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم يقربني زوج، ولم أكو بغية، أي ولست من أهل من البغايا أهل البغي والزنا، فأنى يكون لي بشر والحالة هذه. قال جبريل عليه السلام كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك أي الأمر كما ذكرت، لم يمسسك بشر ولست من أهل البغي، لكن الأمر هين على رب العالمين، هين على رب العالمين، هين عليه سبحانه وتعالى خلق ولد من غير أب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، لنجعل هذا الولد علامة للناس على قدرة الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. خلق آدم من تراب، وخلق زوجه حواء منه، وخلق عيسى من أم بلا أب، وذرية آدم كلهم من أم وأب، والله على كل شيء قدير. ورحمة منا لك يا مريم ولمن آمن به، وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضية، أي قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فحملته فانتبذت، أي ابتعدت به عن الناس مكانا قصيا خشية الاتهام والأذية منهم، فأجاءها أي ألجأها المخاض أي الطلق إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس، وأنهم لا يصدقونها ولم تدري ما الله صانع لها. فناداها الملك من تحتها وكانت في مكان مرتفع وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا جاريا. وهزي إليك بجذع النخلة من دون أن تحوجك إلى صعود، تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريا ناضجا. قال جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حملته أي بعد أن نفخ الملك فيها، فانتبذت أي تنحت به مكانا قصيا أي بعيدا عن قومها. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ضربها المخاض وجاءها إلى ساق نخلة. فلما شعرت بذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كانت تخشى أن يظن بها السوء، وهي العفيفة المحصنة المصونة. فناداها أي جبريل عليه السلام من تحتها، ناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدول ما تشربين منه. وقوله من تحتها يفيد أنها كانت في مكان مرتفع، وهذا يدل عليه الآية التي في سورة المؤمنون والتي أشار إليها رحمه الله، وهي قوله: آويناهما إلى ربوة ذات قرار. الربوة المكان المرتفع ذات قرار ومعين. فناداها من تحتها وهي على تلك المكان المرتفع: لا تحزني لا تحزني. فهذا فيها تهوين عليها وأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل. وما لحق قلبك من المخاوف سييسرها الله سبحانه وتعالى. قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدول ما تشربين منه. وأما الأكل فيقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، أي أمسكي بالجذع وحركي يتساقط عليك الرطب جنيا فورا من لحظته، ولا يحتاج إلى صعود من أجل إنزاله من أعلى النخلة. قال رحمه الله: فكلي من الرطب واشربي من السري، وقري عينا بولادة عيسى، وليذهب روعك وخوفك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا، وكان معهودا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار، ولهذا فسره بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا، فاطمأن قلبها وزال عنها ما كانت تجد. ثم لما تعالت من نفاسها وأصلحت شأنها وقويت بعد الولادة، فأتت به قومها تحمله علنا غير هائبة ولا مبالية. فلما رآها قومها وقد علموا أنه لا زوج لها جزما أنه من وجه آخر، فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه كما أمرت بذلك، فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال وهو في تلك الحال: له أيام يسيرة بعد ولادته، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته، وأنه عبد الله لا كما زعمته النصارى، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوء، لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس. ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جلى كل ريب يقع في القلوب. قال جل وعلا: فكلي واشربي وقري عينا. كلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء، وقري عينا أي لتقر عينك وتطيب نفسك بهذا المولود الذي هو قرة عين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت صوما أي أوجبت على نفسي الصوم الذي هو عدم الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هو منع النفس وحبسها، فتقول قالت لهم إني نذرت أني لا أكلم أحدا، لا لن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، جاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما مفترا منكرا، جئت بولد من غير أب. يا أخت هارون، أي أنت من بيت صلاح ومن بيت عبادة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أنت من بيت صلاح وبيت عبادة وبيت معروف بالدين، والدك كان رجلا صالحا فاضلا ما كان امرأة سوء، وأمك امرأة فاضلة ما كانت من أهل البغي والفواحش. قالوا ذلك منكرين عليها، فمضت على نذرها ألا تكلم أحدا، وأشارت إلى ابنها، فأشارت إليه إلى عيسى، وهو في ذلك الوقت في المهد صبي، أشارت إليه وهو صبي في المهد يعني بعد الولادة بأيام. فقالوا متعجبين: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم عيسى عليه السلام في تلك اللحظة وهو في المهد، وهذه آية من آيات الله العظيمة، تكلم وهو في المهد في أيام الولادة بكلمات واضحات بينات عظيمات فيها التوحيد والإخلاص التعظيم لأمر الصلاة والزكاة وبر الوالدين والبعد عن العلو والتجبر. قال إني عبد الله، هذه الكلمات قالها وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ليس له أب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال عليه السلام: إني عبد الله، إني عبد الله أي عابد لله، مطيع له، خاضع له، مخلص ديني له جل في علاه. آتاني الكتاب الذي هو الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه، وهو عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم أفضل المرسلين وخير الخلق أجمعين. وجعلني مباركا أينما كنت، أي كثير النفع للناس، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي بالمحافظة عليها والعناية بها طيلة حياتي ومدة عمري. وبرا بوالدتي، أي وجعلني برا بها. ولم يجعلني جبارا شقيا، أي سلمني ووقاني من الكبر والعتو والعصيان. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام العافية والسلامة من الشيطان، من كل ضر، يوم الولادة ويوم الموت وفي الحياة، في هذه المواقف الثلاثة: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي يوم البعث والقيام لرب العالمين. هذه المواقف العظيمة عافاه الله وكتب له فيها السلامة والعافية. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال رحمه الله: فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة، وقسم غلوا فيه وهم النصارى فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منه، ولهذا قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال الشيخ رحمه الله: فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام. لما ذكر الله جل وعلا قصة مريم رضي الله عنها ورحمها، قال: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك الذي ذكر خلاصة لقصته وكيف ولد، والآية الباهرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وهي كلامه لقومه وهو في المهد صبيا، تلك الكلمات العظيمات. ذلك الموصوف بهذه الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى على هذه التفاصيل التي ذكر، ذلك عيسى بن مريم، هذا هو عيسى، هذه حقيقة. قول الحق الذي فيه يمترون، لا كما يقوله الضالون الذين يشككون في أمره ويختلفون فيه، كل يقول قولا هو مبطل فيه مجانب للحق والصواب. ومن ذلك قولهم فيه إنه ولد لله تعالى الله عما يقول، ولهذا قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو منزه عن الولد سبحانه وتعالى، وأمره في الخلق أن يقول للشيء كن فكان. ولهذا عيسى بالكلمة كان، وهذا معنى وصفه بأنه كلمة الله، لأنه بالكلمة كان، ليس هو الكلمة ولكنه بالكلمة كان. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلفوا أي صاروا أقساما في عيسى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فقسم آمنوا به وصدقوا في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة، وقسم غلوا فيه وهم النصارى فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عما يقولون. وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منه، أي أنها ولدته من الزنا وما كانت أمه بغية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلفوا أي صاروا متفرقين مختلفين في شأن عيسى عليه السلام. والقول الحق الذي لا مرية فيه هو هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ونكمل ما بقي من حديث يتعلق بقصته عليه السلام في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.